في جراب دقيق، فجعل الدقيق يتنثر من خرق فيه، وخبأها عند زيد بن السمي اليهودي، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي، فأخذوها فقال دفعها إلي طعمة، وشهد له ناس من اليهود، فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا إن لم تفعل هلك، وافتضح وبرئ اليهودي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بما أراك الله، بما عرفك الله وأوحى به إليك، وليس من الرؤية بمعنى العلم، وإلا لاستدعى إلى ثلاثة مفاعيل: ولا تكن للخائنين أي لأجلهم والذب عنهم خصيما للبراء، واستغفر الله مما هممت به، إن الله كان غفورا رحيما لمن يستغفره، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها، فإن وبال خيانتهم يعود عليها، أو جعل المعصية خيانة لها كما جعل ظلما عليها، والضمير لطعمة وأمثاله أو له ولقومه، فإنهم شاركوه في الإثم حين شهدوا على براءته وخاصموا عنه، إن الله لا يحب من كان خوانا مبالغا في الخيانة مصرا عليها أثيما منهمكا فيها. روي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا بها ليسرق أهله، فسقط الحائط عليه فقتله، يستخفون من الناس يستترون منهم حياء وخوفا، ولا يستخفون من الله وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه، وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه وهو معهم لا يخفى عليه سرهم، فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ عليه، إذ يبيتون يدبرون ويزورون ما لا يرضى من القول، من رمي البريء والحلف الكاذب وشهادة الزور، وكان الله بما يعملون محيطا لا يفوت عنه شيء. ها أنتم هؤلاء مبتدأ وخبر، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جملة مبينة لوقوع أولاء خبرا أو صلة عند من يجعله موصولا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، يحميهم من عذاب الله، ومن يعمل سوءا قبيحا يسوء به غيره أو يظلم نفسه بما يختص ولا يتعدى، وقيل المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك، وقيل الصغيرة والكبيرة، ثم يستغفر الله بالتوبة يجد الله غفورا لذنوبه رحيما متفضلا عليه، وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه فلا يتعداه وباله، كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها، وكان الله عليما حكيما، فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته. ومن يكسب خطيئة صغيرة أو مانع عمد فيه أو إثما كبيرة أو ما كان عن عمد ثم يرمي به بريئا كما رمى طعمة زيدا ووحد الضمير لمكان أو فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا بسبب رمي البريء وتبرئة النفس الخاطئة ولذلك سوى بينهما وإن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر ولولا فضل الله عليك ورحمته بإعلان ما هم عليه بالوحي والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه للتعظيم لهم الطائفة منهم أي من بني ظفرين أن يضلوك عن القضاء بالحق مع علمهم بالحال والجواب والجملة جواب لولا وليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثيره فيه وما يضلون إلا أنفسهم لأنه ما أزلك عن الحق وعد وباله عليهم وما يضرونك من شيء فإن الله سبحانه وتعالى عصمك وما خطر ببالك كان اعتمادا منك على ظاهر الأمر لا ميلا في الحكم ومن شيء في موضع النصب على المصدر على المصدر أي شيئا من الضرر وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم من خفيات الأمور أو من أمور الدين والأحكام وكان فضل الله عليك عظيما إذ لا فضل أعظم من النبوة ثم قال لا خير في كثير من نجواهم في هذه الآيات الكريمة التي فيها تعليم لنا معاشر المؤمنين أننا إذا سمعنا أي خبر من الأخبار فينبغي علينا أن نتحقق الخبر تماما وألا ندافع عن أحد ولو كان هذا ابنا لنا أو صديقا أو من قبيلتنا أو من ديننا حتى الحق أحق أن يتبع كيفما كان والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان لا يستمع إلى فريق واحد بل كان يستمع إلى الفريقين معا ثم بعد ذلك يحكم ومع هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في مسألة القضاء عندما يحكم ما بين الناس ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع يعني أنا أسمع البينة والدليل وربما يأتي بعض الناس يكذب في بينته وفي دليله فعاد الأمر لنا من أجل أن نعرف أن الحق هو ما عند الله تبارك وتعالى وأن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال ولكن حكم الحاكم للفصل ما بين الناس فإن وافق الحق فذاك وإلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها وكان عليه الصلاة والسلام يقول البر حسن الخلق والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس اليوم يوجد عدد كبير من الناس يسأل عن مسألة وهو يعلم أنها حرام فيسأل عالما واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة يقولون حرام حرام حرام ثم يأخذ ويدجل في الكلام حتى يسمع طويلب علم يقول له حلال وقد دجل عليه ولحن في قوله فيقول أنا أخذتها على ذمة فلان وربما يقول فلان الذي قضى له بهواه إنه أعلم من هؤلاء الناس جميعا. هذا من الخطأ الكبير الذي نجده وعلى أقله اليوم يوجد في مسائل الطلاق وفي مسائل الحلال والحرام. لذلك الشيخ لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، والإثم ما كان في صدرك، البر حسن الخلق، والإثم ما كان في صدرك ولم يطلع عليه أحد من الناس. لذلك عليك أن تعلم أن قضاء القاضي في مسألة تعلم أنها حرام لا تحل لك أبدا عند الله تبارك وتعالى. رجل كان قد أظهر الإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يعني هم على الحق، وكان اليهود متهمون بالزور وبعداوة الأنصار، ولذلك يعني الوهلة الأولى تدل على أن المسألة إذا كانت بين رجل من الأنصار ورجل من اليهود ينبغي أن يكون صاحب الظلم من اليهودي. ولكن هنا ماذا حدث؟ طعمة بن أبيرق سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان، ولكنه عندما أراد أن يضع هذا الدرع وجد بحث عن شيء ليضع الدرع في داخله، فلم يجد إلا كيسا كان فيه طحين، وضع الدرع فيه، ولكنه لم يشعر أن الدقيق كان يتناثر من بيت قتادة إلى المكان الذي ذهب به. ثم قام بذلك الدرع وخبأه عند زيد بن السمين، وكان رجلا يهوديا، بحثوا عن الدرع فلم يجدوه. وبعد ذلك طبعا عندما كان المتهم فيه طعمة بحثوا عنه فلم يجدوه أبدا، وحلف أيضا طعمة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فحلف طعمة بالله عز وجل أنه ما أخذها، أنه لا علم له بها، أنه لم يرها، أنه لم يسرقها، تركوه. ولكن بدأ أمر التحقيق في هذه المسألة، وأخذوا يتبعون أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي، بحثوا فأخذوها، وقال اليهودي إنما جعلها طعمة عندي أمانة. وشهد له ناس من اليهود أن هذه الدرع أمانة عند زيد بن السمين، وليس زيد هو الذي سرقها. فما كان من قومه بنو ظفر قوم طعمة إلا أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، هؤلاء اليهود قوم بهد، هؤلاء اليهود يريدون أن يعني يفتروا على صاحبنا، يتهمونه بالسرقة، إن لم تفعل يا رسول الله وإن لم تدافع عن صاحبنا وعن هذا الرجل المسلم عند ذلك يهلك هذا الرجل، تقطع يده، وبعد ذلك يفتضح أمره واليهود يبرؤون. نعم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر أن يفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمه أن هذا الأمر ليس كما يقول بنو ظفر. ولذلك قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك. أراك ليس من الرؤيا، إنهم مثلا يرونه بعيدا، مثلا في معنى الاعتقاد في ذلك الأمر، أو أريت زيدا عمرا فاضلا، ذلك من أرى الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، لا، بل هذا من العلم، من المعرفة بما أراك الله، بما عرفك الله. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليك شيئا في صدرك حتى لا تكون للخائنين، إياك أن تدافع من أجلهم، إياك أن تذب عنهم، إياك أن تقف موقف الخصيم. لا، إذا كان هذا الشيء قد حدث في صدرك أنك وقفت مباشرة من أجل أن تدافع عن مسلم لكنه مذنب، استغفر الله مما هممت به، مع أنه لم يقع في ذنب، لكن لو وقع الهم منك لاحتاج إلى استغفار وتوبة إلى الله عز وجل. ثم أكد ربنا ذلك بقوله: إن الله كان غفورا رحيما. الله كان وما زال وسيبقى غفورا رحيما لمن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم إني تبت إليه، اللهم إني أقلعت عن المعصية، اللهم إني عزمت على ألا أعود إليها، وإن كان هنالك حق أعاده إلى صاحبه، عند ذلك يجد الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هؤلاء نعم، وبال خيانتهم إنما سيكون عليهم، فجعل المعصية خيانة لله، خيانة للنفس، خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها ظلم. هذا الظلم الذي فعله طعمة ويفعل أمثاله في ذلك الأمر، فخاصة بعض الناس: أخي ابني ما بيفعل ذلك. أخي قبل أن تتحقق، قبل أن تدافع عن ابنك تحقق قليلا، ربما أنت أقرب الناس إلى ولدك أو إلى أخيك أو إلى شريكك، لكن الأمر إنما يتضح متى؟ عند الوقوع. يعني قد يعاشر الإنسان إنسان آخر سنين طويلة، ولكن موقف من المواقف يستطيع أن يمتحنه فيه، فلا يجده صديقا ولا يجده حميما، بل يجده يعني أين وجد النفع أخذه، عندما لا يجد نفع ينقلب عليه. لا، علينا أن نتقي الله عز وجل. ربما كثير من الناس لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك كانوا يقولون: الفتنة حصاد المنافقين. لما بصير فتنة في بعض الناس، نحن بنقاتل وكذا وإلى غير ذلك، كما حدث لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، عاد ثلث الجيش. السبب في ذلك شيء واحد فقط، أنهم هم ليسوا أهلا للحرب، هؤلاء أهل للغنائم، هؤلاء ليسوا مؤمنين حقا، ولذلك كان الذين عادوا من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد المنافقون، ولم يعد أحد من المؤمنين. فلا تقل عن إنسان لا تعرفه حقيقة أو لا تعرف المسألة لا تدافع عنه، اترك المسألة للحق، اترك المسألة للدليل، اترك المسألة لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل الذي يأتي مع الإنسان الذي يفعل الباطل ويدافع عنه خائنا، ولذلك قال: إن الله لا يحب من كان خوانا. والخوان تعظيم كلمة خائن، وهذا مبالغة في الخيانة، وعندما يكون خائن خائن خائن معنى ذلك مصر على هذه الخيانة، أثيم واقع في الإثم. هذا طعمة الذي سرق الدرع واتهم اليهودي، عندما وجد أن الأمر قد اتضح ما كان منه إلا أن يفر إلى مكة المكرمة، ومكة كان فيها الكفار وارتدنا عن الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية يقول: أما من ارتد من المسلمين فلا رده الله، خذوه لا رده الله، لا حاجة لنا به أبدا. ودعا عليه لأي إنسان يرتد، ولم يكن هذا إلا لعدد قليل جدا. في الأصل هؤلاء لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فهرب إلى مكة مرتدا. ولكنه مع وجوده لاجئا إلى مكة لم يستطع أن يقف عن ذنبه وهو السرقة، فذهب إلى بيت ليسرقه، وأخذ يحفر جدارا وحفر الجدار ليدخل إلى البيت، وإذا بالجدار يقع عليه فيموت تحت الجدار. فربنا سبحانه وتعالى بين ذلك على الواضح تماما، يعني أماته في المكان الذي يبرئ نفسه منه. يستخفون من الناس، يستثيرون من الناس حياء وخوفا، ولا يستخفون من الله، وهو أحق من أن يستحيا منه سبحانه وتعالى وأن يخاف معه. وهو معهم، الله معنا، يعلم سرنا، يعلم علانيتنا، يعلم ما تستقبح من الأمور، ما يؤاخذ عليه جل وعلا. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتون معنى ذلك يدبرون، أمر دبر إليه، استمعوا مع بعضهم، زوروا المقالة، رموا البريء فجعلوه سارقا، وأرادوا أن يحلفوا عن المذنب فيجعلوه بريئا، شهدوا شهادة الزور. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا مرة في المسجد فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور هي الشهادة التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. واليوم ما سبب من الأسباب الذي أوصلنا إلى ضعف القضاء وإلى عدم الاهتمام والاكتراث به إلا المسألة الهامة هي شهادة الزور. المسألة الثانية التي وصلنا إليها حتى في بلدنا، من يعامل القضاء يجد اليوم مشكلة كبيرة جدا. كان القضاء في بلادنا مجانيا، وهذا هو الأصل. اليوم تحت اسم نقابة المحامين، القضاء، الطوابع المالية إلى غير ذلك، هدي له 50,000 ليرة مثلا، 100,000 ليرة اليوم لا يرفع دعوة. تصور إلى هذه الدرجة. السبب في ذلك أنه سيتكلف كثيرا من أجل لك، أنا فوق خسارتي بدي أحط خسارة كمان، لا أنا ما بدي. زائد هذا من جهة الظلم، من جهة الحاكم يعني من جهة الدولة. الظلم الثاني أن هؤلاء الذين يشهدون شهادة الزور كثر حتى صار لهم مكان. اليوم يوجد قهوة أمام القصر العدي، قاعدين فيها، أي مسألة بدك واحد يحلف يمين له تسعيرة، شو بدك يحكي بيحكي اللي بدك إياه، مع أن القاضي يراه يذهب ويعود ويذهب ويعود، وتتكرر هذه الأسماء عليه. ومع هذا لا يوجد سلطة عند القاضي أن يقول والله أنا لا أقبل هذا. هذا رجل معه هوية شخصية ومو مسلوب مثلا والله المسألة المواطنة، ولذلك يحق له أن يحلف ويحق له أن يشهد، وهذا من الخطأ الكبير. كانوا سابقا إذا جاءوا بالشاهد ولو كان في نظر الناس وليا يقول القاضي: ايتوني باثنين صالحين يزكيانه، يقولان أن هذا الشاهد يصلح أن يكون شاهد، أي لا يفعل شيئا من الزور ولا من البهتان. فربنا عز وجل انظر كم يعني يفعل، حتى عندما وصف المؤمنين ماذا قال؟ ولا يشهدون إذن الزور. هذه المسألة مسألة هامة جدا. فربنا عز وجل يعلم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله يعلم السر وأخفى ويعلم ماذا بيتوا من القول وماذا اتفقوا عليه وكيف أرادوا أن يبرئوا طعمه وأن يتهموا اليهود. قال الله عز وجل طيب الدنيا انتهت وبعد ذلك انتقلنا إلى الدار الآخرة ماذا تفعلون هناك؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا؟ إذا كان الإنسان نفسه تشهد عليه أعضاؤه يخرس لسانه وتشهد أعضاؤه عليه وهو كان يفعل ذلك من أجل هذه الأعضاء التي تقول يوم القيامة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا؟ في واحد محامي ينتصب يوم القيامة؟ أبدا. هؤلاء لا يوجد محامي يحميهم من عذاب الله. ربنا عز وجل وضع قاعدة عامة من يعمل سوءا أي قبيح في هذه الحياة الدنيا مخالف لأوامر الله عز وجل يسوء به غيره أو يظلم نفسه. نعم الظلم كل شيء دون الشرك يسمى ظلما، أما الظلم هو أعلى درجة، الشرك هو أعلى درجة من ظلم الإنسان لنفسه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يجد الله غفورا رحيما، غفورا لذنوبه، رحيما متفضلا عليه. كأن الله عز وجل من خلال هذه الآيات باب التوبة مفتوح. حتى طعمة قبل أن يصل إلى مكة هذه الآيات تقرع سمعه، إذا تب إلى الله عز وجل، استغفر الله، خذ الحد في الدنيا أهون من العقوبة يوم القيامة. يا أهل طعمة لا تدافعوا عن ولدكم ولا عن هذا الرجل الذي هو من قبيلتكم، توبوا إلى الله واعلموا أن من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، الوبال لا يتعدى الشخص فلا تجعلوه يتعدى إليكم، إن أسأتم حملتم هذا الوبال معه وكان الله عليما حكيما، فهو عالم بفعله حكيم به حكيم في مجازاته سبحانه وتعالى. ثم قرر شيئا آخر، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أي إنسان يكتسب من المعاصي والآثام ثم يرمي بعد ذلك به شخصا بريئا سواء كان مسلما أو غير مسلم كما فعل في طعمة، يريدون أن يبرئونه وهو مذنب وأن يدينون اليهودي وهو بريء، عند ذلك فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان الذي يسير في هذا الطريق فقد احتمل بهتان. البهتان أن تكذب في وجه الرجل وهو بريء من ذلك، تقول للبريء أنت سارق وتقول للسارق أنت بريء. بعد ذلك يقول الله ويخاطب نبيه ويخاطب من خلاله البشرية جمعا، ولولا فضل الله عليك ورحمته، لولا فضل الله عليك يا رسول الله أعلمك الله عن طريق الوحي، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. إذن لا تهتم بهذه الكثرة، فرسول الله أعلمه الله، ونسأل الله أن يلهم من ينوب اليوم في القضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفضل الله عليه وأن يريه الحق تماما. إذن ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك عن القضاء بالحق مع علمهم بالحق. إذن فكانت المسألة إن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول إياك أن تقصد إذا نفي التهمة عنهم، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بهم أبدا. قرر الله بعد ذلك قال وما يضلون إلا أنفسهم. إذن هم في هذا الأمر أضلوا أنفسهم، أبعدوها عن الحق، صار الوبال عليهم. لم يصبك يا رسول الله أي ضرر من هذا الذي، لأنك معصوم والله يعصمك من الناس. إن الذي خطر ببالك منهم اعتمادا على ظاهر الأمر وظاهر الإسلام لم يكن ميلا في الحكم، وإنما الأمر الأغلب أن اليهود قوم بهت وأنهم يتعدون على الناس، ولكن في هذه المسألة كان الأمر على خلافه تماما. والله سبحانه وتعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب، القرآن الكريم الذي فيه أمر الحلال والحرام والحكمة، وهي أن تضع الشيء في مكانه تماما، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك خفيات الأمور، علمك أمور الدين، علمك الأحكام، وهذا فضل الله، فضل النبوة، فضل العلم. ثم جاء التقرير لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن هذا يحتاج إلى بحث آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.